Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Al-faslu al-akhir fi kitab al-qada ma yartabitu bi mabahith al-qismah. Ve hada al-bahth لم يتناوله الفقهاء لأجمعهم في كتاب القضاء، بل تعرض له البحث البعض في كتاب الشركة، والبعض الآخر تعرض لبعض مباحثه في كتاب الشفعة. فتوجد جملة من الفروعات التي تذكر في هذا الفصل متفرقة في أبواب عدة من أبواب الفقه، إلا أن المصنف رحمة الله عليه واتبعه على ذلك الشهيد الثاني تعرض لهذا البحث بشكل مفصل في كتاب القضاء. في الابتداء، ما هو تعريف القسمة؟ عرفت القسمة بأنها تمييز أحد النصيبين عن الآخر. إذا كانت القسمة بين خصمين، وأما لو كانت بين خصوم فهي تمييز أحد الأنصباء عن الآخر. والمقصود بتمييز أحد النصيبين عن الآخر بمعنى إفراز الحقين بعضهما عن بعض. لكن مما ينبغي أن يعلم هنا أن ليس المراد من التمييز الذي أخذ في تعريف القسمة تعيين ما كان معينا في الواقع، ليس هذا هو المقصود من التمييز. مثلا، اختلط مالي بمالك واشتبه الحال علينا، لم نعد نميز مالي عن مالك، ولكنه في نفس الأمر والواقع هو مميز، ولكن نحن لاشتباه الحال لا نعرفه. هنا لا يندرج في باب القسمة، لأن التمييز في مثل هذا المثال يراد به أن نميز ونعين ما هو في الواقع متعين، بينما المراد من التمييز فيما نحن فيه عبارة عن إعطاء ضابطة عرفية كانت موجودة وأمضاها الشارع، شيء غير متعين في الواقع نريد لرفع الخصومة أن نعينه عرفا بواسطة هذا التعيين والتمييز من قبل القاضي. فالتمييز فيما نحن فيه أشبه ما يكون بالقرعة التي تجرى في الشيء الغير المتعين واقعا، فلو فرضنا ثبت لكل واحد من الخصمين نصيب في أرضه، ولم يكن في الواقع متعينا، ثبت لا على وجه التعين. فهنا يأتي بحث القسمة. فليس المراد من التمييز تمييز ما هو متعين في الواقع، هذا لا يدخل في بحثنا، بل المراد من التمييز جعل التعيين بواسطة هذا الفرز، لا تعيين ما هو متعين، بل الآن ابتداء بهذا الفرز نجعل التعيين. فاتضح أن ليس من القسمة تعيين ما هو متعين في الواقع كما وارد اشتباه الأموال واختلاط الأموال، فهذا لا يكون من القسمة الاصطلاحية التي يقع الكلام عنها هنا. ولذا كانت القسمة تبحث في باب الشركة، في باب الشركة لا يوجد تعين واقعي، وإنما يوجد نصيب لكل واحد من الشركين نريد أن نعينه، لأنه في الواقع وفي علم الله هو متعين ونحن نجهل به، نريد بواسطة القسمة أن نطبق هذا المتعين على الحصة التي يفرزها القاضي. واضح هذه النقطة؟ لا، هذه تخرج في حالة الاشتباه والاختلاط، ليس المقصود منها القسمة هنا في باب القضاء، وإن كان هناك تتحقق فيها الشركة، لكن هذه الشركة بالعرض، اتفقنا، هذه خارج عن محل كلام. إذن لذا قال القول في القسمة وهي تمييز أحد النصيبين فصاعدا عن الآخر. من جملة الأمور التي وقع البحث فيها في القسمة أن القسمة هل هي من مصاديق البيع أم أنها شيء مستقل عن البيع. المعروف بين علمائنا أن القسمة ليست بيعا، ووافق على ذلك الشافعي في أحد قوليه عليكم السلام، وفي قوله الآخر ذهب إلى أن القسمة بيع. وعموما الأقوال في القسمة ثلاثة: الأول أنها ليست بيعا مطلقا، وهو ما عليه، وهو المذهب المعروف عند الإمامية، ما نستطيع أن نقول إجماع لأنه لم يتعرض لهذا البحث جميع فقهاء الإمامية. القول الثاني أن القسمة بيع مطلقا، القول الثالث أن القسمة بيع إذا استلزمت الرد، كما سوف يأتي توضيح الرد، وليست بيعا إذا لم تستلزم الرد، وهذا عليه جمع من علماء العامة. إذن في المسألة أقوال ثلاثة، لكنه هنا أشار إلى القولين المطلقين، إما بيع أو ليست، أو ليست ماذا؟ بيع. أما الذين ذهبوا إلى نفي البيعية عن القسمة فاستدلوا على ذلك باختلاف اللوازم. اللوازم المترتبة على البيع غير اللوازم المترتبة على القسط، فاختلاف اللوازم يكشف عن اختلاف ماذا؟ الملزومات. طبعا ما هي اللوازم نقرأها، لا نريد أن نطول في البحث. فإذا الآن نأخذها هكذا، أن ما يترتب على القسمة، الآثار التي تترتب على القسمة غير الآثار، واللوازم الثابتة للقسمة غير اللوازم الثابتة للبيع، فيكشف عن أن البيع شيء والقسمة شيء آخر. هذا دليل من اختار أن البيع غير القسمة. أما دليل من جعل القسمة بيعا، حاصل ما استدل به على ذلك أنه قبل القسمة كان كل جزء يفرض، سواء كان جزءا حسيا أم جزءا معنويا، أي جزء نفرضه هو مشترك بين الخصمين وبين الشريكين. فإذا كان مشتركا قبل القسمة فعندما نقسم ونجعل أحد الشريكين مختصا بجزء فهذا معناه أنه تحقق عنوان المعاوضة والمبادلة، فأنت بادلت بين الشريكين في الأجزاء، قلنا لهذا الشريك أنت مختص في هذا الجزء ولذلك الشريك أنت مختص في هذا الجزء، فحصلت مبادلة. وحقيقة البيع ما هي؟ مبادلة مال لمال. ملتفت جيدا؟ إذن قبل القسمة كان كل لجزء مما يفرض في العين المشتركة مشترك، بالقسمة أزلنا ملكية أحد الشريكين وثبتنا ملكية الشريك الآخر على بعض الأجزاء، ففي مقابل رفع ملكية الشريك عن هذا الجزء الأول أعطيناه في المقابل جزءا آخر، فحصلت المعاوضة والمبادلة، فكان فكانت القسمة من مصاديق البيع. هذا دليل من اختار أن القسمة بيع. ناقش أكثر علمائنا رحمة الله عليهم في هذا الدليل أن ما ذكر في هذا الدليل وهو إزالة سلطنة الشريك عن جزء وتثبيت السلطنة على جزء آخر ليس في العرف واللغة والشرع تعريفا للبيع، فإذا لم يعرف البيع بهذا التعريف فكيف تكون الشركة أو كيف تكون القسمة بيعا؟ مضافا إلى ما ذكرناه من اختلاف اللوازم. طب لقائل أن يقول أنه ما هي الثمرة المترتبة على هذا الخلاف؟ سواء قلنا بأن القسمة بيع أو أن القسمة ليست بيعا، ماذا يترتب على ذلك؟ واضح هناك عدة ثمرات تترتب على ذلك. مثلا أكتفي بذكر ثمرة واحدة والبقية عند التطبيق. لو كانت القسمة بيعا يثبت خيار المجلس، إن خيار المجلس من الخيارات المختصة بماذا؟ بالبيع. وأما لو لم تكن القسمة بيعا فلا يثبت خيار المجلس. هذه واحدة من الثمرات التي تترتب على هذا النزاع. ثم بعد ذلك يتعرض إن القسمة طارة يجبر صاحبها وأخرى لا يجبر، يأتي إن شاء الله. يقول القول في القسمة وهي تمييز أحد النصيبين، وفي بعض التعاريف هو إفراز الحقوق عن بعضها البعض، نفس الكلام، وليست بيعا عندنا. طبعا ظاهر هذا الكلام أن عندنا محل اتفاق أن القسمة ليست بيع، حتى ولو قلنا بأن فيها رد. ليش؟ قلنا وإن إشارة إلى الفرد الخفي، الفرد الخفي لنفي البيعية ما هو؟ القسمة التي تتضمن رد. كيف يعني؟ الآن في قطعة أرض نصف شمالي ونصف جنوبي، في النصف الجنوبي يوجد نخلة ثمنها 10,000، فاقسمنا الأرض نصفين، هذه القسمة تتضمن الرد، علي أن أرجع لك 5,000، يعني من كان قسم جنوبي من حصته عليه أن يرجع ماذا؟ 5,000. هذه نقول لها قسمة تضمنت رد. هذه القسمة التي تضمنت رد أقرب إلى البيعية. ليش أقرب إلى البيعية؟ لأن هذا الثمن الذي رددته، هذا الذي رددته يصلح لأن يتوهم أنه ثمن، بخلاف القسمة التي لا تتضمن ردا فهي أبعد عن البيعية. فلذا هنا أشار إلى الفرد الخفي، الفرد الخفي لأي شيء؟ لنفي البيعية، لا للبيعية، وإلا هو الفرد الجلي للبيعية، فرد الخفي لنفي البيعية. لذا قال ليست بيعا، شوف النفي، وإن كان فيها رد. صار واضح العبارة؟ ليش؟ يذكر مجموعة من اللوازم الثابتة للبيع لا تثبت للقسمة. طب من جملة الأمور الثابتة للبيع ماذا؟ الصيغة، وفي القسمة لا يوجد صيغة. لذا يقول لأنها لا تفتقر إلى صيغة، أي بخلاف البيع، ويدخلها الإجبار. القسمة أحد أنواعها ماذا؟ سوف يأتي بعد قليل، يجبر الشريك على قبولها، بينما في البيع لا يوجد إجبار. في بعض الحواشي اعترضوا على الشهيد بأن البيع قد يدخله الإجبار، كما لو امتنع الدائن عن أداء دينه بدعوى أنه لا يوجد له مال لكن عنده عين فيجبر على بيعها لوفاء دينه. إذن كيف تقول البيع لا يدخله الإجبار؟ هذا ما اعترض عليه أو اعترض به في بعض الحواشي. إلا أن الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك أضاف إلى قوله ويدخلها الإجبار، أضاف كلمة بها يرتفع الإشكال. ما هي هذه الكلمة؟ قال ويدخلها الإجبار في غير تلك الأفراد التي يدخلها الجبر. الإشارة إلى أن البيع بطبعه لا يتناسب مع الجبر. نعم هناك بعض الأفراد استثنيت من البيع كالمثال الذي ذكرناه، ونحن في مقام المقايسة بين ماذا؟ بين طبيعة القسمة وبين طبيعة البيع، فحينئذ لا يمكن أن تشكل علينا بالفرد المستثنى. ملتفت جيدا، لأن هذا المثال الذي أتيت هذا فرد مستثنى من البيع، فلا يشكل بالفرد المستثنى في مقام نكون بصدد المقارنة بين الطبيعتين. واضح؟ فهذه العبارة التي أضافها الشهيد في المسالك ترفع هذا الإشكال. إذن من جملة اللوازم قلنا ويدخل القسم الإجبار دون البيع، ويلزمها في البيع لو أجبر البائع على البيع وباع يكون له الخيار. على قول، وإلا على قول آخر ماذا؟ أصل البيع لا ينعقد. بينما القسمة بالإجبار ماذا تكون؟ لازم، لا يدخلها الخيار. هذا معنى ويلزمها، يعني الإجبار يلزم القسمة. واضح العبارة؟ ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر، في القسمة من خصائصها أن يتقدر أحد النصيبين بقدر آخر. في المسالك أضاف إلى هذا اللازم كلمة، قال ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر مع تساويهما، وهذه لا بد منه. ليه؟ لأنه قد يكون واحد نصيب الثلث وواحد نصيب الثلثين، فلا يكون هناك تساوي بين النصيبين، فيجعل النصيب في مقابل النصيب الآخر في صورة التساوي لا مطلقا. فلذا في المسالك أضاف هذا القيد. والبيع ليس فيه شيء من ذلك، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف، لكن هذا على نحو الاتفاق لا على نحو الشرط. في القسمة هذا في بعض أفراد القسمة بحسب طبيعتها يتقدر النصيب بالنصيب الآخر، في البيع ليس كذلك. في البيع يعني ليس في البيع، في طبيعة البيع لا يشترط هذا الشرط، لكن لا مانع من أنه في بعض أفراد البيع يكون هذا الشيء موجود. اتفقنا؟ نتكلم عن طبيعة البيع. والبيع ليس فيه شيء من ذلك، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات. انتهى. هذا دليل من قال بماذا؟ بنفي البيعي عن القسم. الآن يشرع في ذكر دليل القائل بأن القسمة بيع، لذا يقول واشتراك كل جزء، هذا دليل البيعية، واشتراك كل جزء يفرض قبل القسمة بينهما، يعني سواء كان جزءا حسيا أم كان جزءا معنويا، وسوف يأتي. واشتراك كل جزء يفرض قبل القسمة بين الشريكين، واختصاص كل واحد بجزء معين بعد القسمة، وإزالة ملك الآخر عنه بعد القسمة بعوض مقدر. هذا كيف يقدر هذا العوض؟ بالتراضي والتصالح. هذا الشيء ليس حدا للبيع حتى يدل على البيع، على بيعية القسمة. ملتفت جيدا. هذا الاختصاص وهذه الإزالة لم تؤخذ في تعريف البيع، حتى إذا انطبق الاختصاص والإزالة على القسمة فيكون قد انطبق عليها تعريف البيع. هذا قوله ليس حدا للبيع خبر لقوله واشتراك وجواب عنه. صار واضحا؟ لا. الآن شوف، سوف يأتي أن القسمة على نحوين، في نحو من القسمة لا يكون بالتراضي، وهذا في الحقيقة هذا الدليل قد لا يصدق في جميع أقسام القسمة، تفهمنا؟ ولذا حتى بين العامة وقع الخلاف بينهم في أي واحد من القسمة على إطلاقها بيع، أو أن هنا البيع هو قسمة مخصوصة. هنا في هذه العبارة واختصاص كل واحد بجزء معين وإزالة ملك الآخر عنه بعد القسمة، هذه الإزالة والاختصاص بعوض مقدر بالتراضي. هذا العوض حتى يشمل جميع أقسام القسمة لابد أن نفسره بهذا التفسير، هذا العوض أعم من عوض الزيادة التي تنطبق على قسمة الرد كالمثال الذي مثلته في النخلة، أو بعوض الوصف المعنوي. التفتنا، قد يكون في حسب الأجزاء بينهما تساوي، لكن هذا أعطينا هذه الجهة التي لها وصف معنوي، هذا نوع من العوض، فحينئذ يشمل جميع أقسام أنواع القسم. بل ولذا قلنا هذا الدليل قد يكون أخص من المدة. وتظهر، ما هو ثمرة هذا النزاع؟ وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك. صور في بعض التعليقات على ما في ذهني عندما أراد أن يستدل على أن القسمة ليست بيعا، قال لأنه يثبت لها بعض اللوازم، من جملة هذه اللوازم أنه لا يؤخذ بالشفعة. الشهيدون لا يرقبوا هذا الشرح، لأن هذا من الثمرات، ما كان من الثمرات لا يكون من اللوازم، هذا من الثمرات. اللوازم هي الأمور المسلمة في القسمة، أما المتنازع فيها من يقول بأن القسمة بيع يؤخذ بالشفعة، فهذه من الثمرات وليست دليلا. ملتفت جيدا. وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بالقسمة. ما هو المقصود بهذه الصنف؟ طبعا الأكثر لم يتعرضوا لشرح هذا المطلب، ليس مقصودي في شرح اللمعة، يعني في اللمعة لا، حتى في الكتب الفقهية لم يتعرضوا لشرح هذا المطلب، فلذا ينصرف إلى المعنى المتبادر. والمعنى المتبادر ما هو؟ أنه بالقسمة لو كانت عين مشتركة بين شريكين فقسمناها، ثم أحد الشريكين باع نصيبه، فالشريك الآخر ماذا؟ لا يأخذ بالشفعة. ليش؟ لأن القسمة ليست بيع. لكن الظاهر أن هذا المثال لا يصح، ليس هذا هو المقصود، بل المثال الذي يمكن أن يذكر لذلك مثلا لو كانت قطعة أرض مشتركة بيني وبينك فاقتسمناها قسمة رد، يعني مثلا يجب عليك أن ترد علي شيئا، عليك أن ترد على الشريك الآخر بعد القسمة شيئا، كمثال النخلة الذي مثلنا به عليكم السلام. والرد إنما يكون لأجل أن يتعادل ماذا؟ أتعادل السهمان، فاحتاجت هذه القسمة إلى رد. فردت علي، ردت علي حصة لك في مال آخر مشترك معك ومع شخص آخر، رددت علي الحصة المشاعة التي ثبتت لك من أرض أخرى، يعني تفت حتى نضع الأسماء والمسميات. هناك أرضان، أرض مشتركة بين عمرو وزيد، وأرض مشتركة بين عمرو وبكر، والقسمة حصلت بين من ومن؟ بين عمرو وزيد، واحتاج عمرو إلى رد، فمن أين رد؟ من حصته المشاعة في الأرض الأخرى المشتركة بينه وبين بكر. هذه القسمة، أي قسمة؟ قسمة بين عمرو وزيد، إن كانت بيعا فما رددته على زيد، ما رددته على زيد جزء من الثمن، فيثبت لبكر حق الشفعة. وأما إذا لم تكن القسمة بيعا فلا يثبت لبكر حق الشفعة. واضح المثال؟ الآن زيد وعمر اقتسما الأرض، وعمر رد على زيد من نصيبه في شركة أخرى. لو قلنا هذه القسمة بيع، يعني أنت ماذا؟ أحد طرفي البيع ماذا كان؟ أحد طرفي المعاوضة ماذا كان؟ الذي تشترك مع من؟ مع بكر فيه. فإذا يثبت لبكر حق الشفعة، هذه إذا كانت بيعا. أما لو قلنا إنها ليست بيع فلا يثبت لبكر حق الشفعة. صار واضحا؟ هذا معنى قوله: وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بالقسمة. هذا الثمرة الأولى. الثمرة الثانية نعم، تأمل بعد التأمل، وهذا يرجع إلى الأول الذي ذكرته وقلنا هذا لا يصح. بعد الاقتسام ما في شركة حتى يثبت حق الشفعة، سواء قلنا أن القسمة بيع أو القسمة ليست بيع، لأجل ذلك رفضنا ذلك التأويل. فكر في المطلب. الثمرة الثانية وعدم، معطوفة على عدم ثبوت الشفعة، وعدم بطلان القسمة بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض. من يشرح هذه العبارة؟ في بيع الصرف والسلام حتى ترتفع شبهة الربا اشترطوا التقابض وين؟ في المجلس. فلو حصل التفرق قبل التقابض ماذا يحصل؟ بطل على رأي مشهور، وإلا في قول للعلامة يأتي في محله. فالآن لو كان المقتصم مما يكون من مصادق بيع الصرف مثلا، ففي هذه الصورة لو كانت بيعا فإذا لم يقبض كل واحد من الشريكين حصته تبطل للفرار عن محظور الربا. أما لو كانت قسمة فلا يوجد ربا، يعني ليست معاوضة، فلا ربا معاوض موجود ولا ربا ماذا غير الربا المعاوض، ماذا يوجد؟ قرضي. لا يوجد ربا معاوض لأنها ليست معاوضة قسمة، ولا يوجد ربا قرضي، واضح لا يوجد أحد يتوهم ذلك. فإذا يجوز التفرق قبل القبض والإقباض من دون أن تبطل، هذا إذا كانت قسمة. لذا يقول: وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض بالبيع. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة وعدم خيار المجلس على القول بأنها قسمة، أما على القول بأنها بيع يثبت خيار، حتى لو حصل تقابض يبقى خيار المجلس. طبعا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، أننا في صدد ذكر الثمرة مهما كان القائل بالثمرة، وإلا من يقول بأن القسمة بيع هذه الثمرة لا تظهر عنده. ليه؟ لأن الشافعي ينكر ما يسمى بخيار المجلس، لن تفدي لأذنك. فحينئذ على كلا القولين اخترنا أنها بيع أو ليست بيع، لا يوجد خيار مجلس، فلا تظهر الثمرة. لا، نتكلم عن الثمرة مع قطع النظر عن نظرية من اختار هذهم، من اختار أنها بيع أو غير بيع. ملتف جيدا. وعدم خيار المجلس وغير ذلك من الأحكام التي تثبت للبيع. انتهى. الآن يبدأ بعد أن عرفنا القسمة وأنها بيع وليست ببيع، نبدأ في أحكامها. يقول: ويجبر الشريك على القسمة لو التمس شريكه القسمة ولا ضرر ولا رد. إذن القسمة، قسم الأول منها فيها إجبار بشرطين: أن لا يكون هناك ضرر وأن لا يكون هناك رد. بعض أنواع القسمة بالقسمة يحصل ضرر. الآن جوهرة بهذا الشكل لها قيمة، فلو قسمناها قسمين يحصل ضرر. هذا مثال على الضرر. مثال على الرد مثال النخلة الذي مثلته قبل قليل. فالقسمة جبرية بشرطين: التماس الشريك وعدم الضرر وعدم الرد. واضح هذا الكلام؟ يقول: ويجبر الشريك على القسمة لو التمس شريكه القسمة ولا ضرر ولا رد. هذا كله في الجملة محل وفاقه، وإنما الخلاف في تفسير الضرر، طبعا في التفسير المصداقي لا التفسير المفهوم، يعني ضرر بالحمل الشائع لا الضرر بالحمل الأول، ولا لا خلاف في مفهوم الضرر، بل لا ينبغي أن يقع الخلاف فيه، وإنما الكلام في ما يصدق عليه هذا الضرر. ذكر الشارح رحمة الله عليه أقوالا ثلاثة. القول الأول قال: والمراد بالضرر نقص قيمة الشخص بالقسمة عن الشخص الآخر. قرأت حتى أقدر لك العبارة بعد ذلك أشرح. إذن تفسير الأول: المراد بالضرر نقص قيمة الشخص بالقسمة، يعني بواسطة القسمة يحصل هذا النقص عن الشخص الآخر. يعني إذا قسمنا يحصل نقص فيحصل ضرر. ما المقصود بالشخص؟ النصيب والحصة. فبواسطة القسمة يحصل نقص في قيمة الشخص. يعني النصر كان المجموع كام؟ 100. بالقسمة صار قيمة الشخص 30، هذا ضرر. أي هو اللي سوف يأتي عنه عن الشخص الآخر لكن منضمن بعد ما قرأنا. أي أو ما يأثر ثمرة ما تظهر، إما عن الشخص الآخر منضمن إليه أو عن نفسه منضمن إلى، لا تظهر ثمرة، ماكو مشكلة. فإذا ماذا؟ المجموع كان يساوي 100، بعد القسمة صار كل جزء يساوي 30 فنقص، هذا ضرر. فإذا والمراد بالضرر نقص قيمة النصيب والحصة. هذا النقص من أين حصل؟ بسبب القسمة عنه عن الحصة التي في صورة الانضمام. في سورة الانضمام كالمثال الذي ذكر. طبعا نقصا فاحشا، يعني ما المقصود بالنقص الفاحش؟ الذي لا يتسامح فيه عادة عند العقلاء، كما يذكر عادة هذا يتعرض له في مبحث خيار الغبن. خيار الغبن المقصود بالغبن يعني يكون فيه تفاوت ماذا؟ فاحش، لا التفاوت المتعارف بين دكان ودكان آخر. الآن ما في شيء، الآن في قم تذهب إلى السوق في مكتبة تبيع ب1200، مكتبة تبيع هذا الكتاب 1250، هذا عادة يتسامح به، لا يسمى مغبونا وغبنا. ملتفت جيدا؟ هنا المقصود نفس الكلام، التفاوت ماذا؟ الفاحش. نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف وين؟ في الدروس. هذا هو القول الأول، واضح القول الأول؟ القول الثاني مطلق النقص، فاحشا كان أم غير فاحش، وقيل مطلق نقص القيمة، وقيل عدم الانتفاع به منفردا، لا النقص، لا، أنه الآن لو قسمناه لا يبقى مورد للانتفاع، كجوز أحذية مشترك بيني وبينك، أو الآن لو قسمناه لا يحصل ماذا؟ انتفاع. نعم، بلي، صار واضح أمثلة ذلك. هذه أقوال ثلاثة، وقيل عدم الانتفاع به منفردا، الآن الرابع، بلي هذا قول رابع، وقيل عدمه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسم. شوف في بعض الأحيان الثمن لا يتبدل قبل القسمة وبعد القسمة، ثمن كل حصة لا تفرق بين الانضمام وبين الانفراد، ولا تزول القيمة بالكلية، لا يبقى، ولا يزول الانتفاع، يبقى هناك انتفاع، لكن يختلف نوعية النفع. مثلا السيف لو قسمنا السيف غير المصقول حتى لا يكون للصقل ثمن، للصقل ثمن غير المصقول، لو قسمنا كل واحد منفرد مع منظم قيمته واحدة، حديد هذا نون خشك لا يفرق، يشتريه منظما أو منفردا، لكن بعد القسمة، قبل القسمة كان ينتفع به، وجه الانتفاع به ما هو؟ القتال. بعد القسمة ينتفع به في وجه آخر غير القتال. فإذن المقصود من الضرر أن تتبدل صورة الانتفاع، كان ينتفع به بجهة صار ينتفع به بجهة أخرى، هذا هو القول الرابع. وقيل عدمه عدم الانتفاع على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة. الشارح رحمة الله عليه يؤيد ما اختاره المصنف في الدروس، والسبب في ذلك واضح، لأن المعاني الثلاثة الأخيرة خلاف ماذا؟ خلاف العرف. العرف في الآن هذا التفاوت اليسير لا يعد في العرف ضررا، تبدل جهة الانتفاع مع تساوي الثمن لا يقال له في العرف أنه أضر به، بخلاف التفاوت الفاحش يقال له في العرف أنه أضر به، وتنزل النصوص على ماذا؟ على الفهم العرفي، فالفهم العرفي يساعد على المعنى. أو ما أدري عندكم بعد وقت نتابع، معكم مشكلة؟ هذا شرح لأي شيء للضرر، عينا ما هو المقصود. ولو تضمنت ردا، نحن ماذا اشترطنا؟ عدم الضرر وعدم الرد، حتى تكون قسمة جبرية لابد أن لا يكون لا ضرر ولا رد، شرحنا الضرر. ولو تضمنت ردا. شرحنا قبل قليل الرد مثال النحلة، قطعتي أرض قسمناها إلى قسمين متساويين، لكن في أحد القسمين كان يوجد نخلة، هذه الزيادة ماذا؟ الحسية. في بعض الأحيان تكون زيادة ماذا؟ معنوية. ولو تضمنت ردا أي دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين لم يجبر الممتنع منهما. ليه؟ لاستلزام الجبر. المعاوضة على جزء من مقابله صوري أو معنوي. ما المقصود بالجزء الصوري وما هو المقصود بالجزء المعنوي؟ الصوري والمعنوي هنا وقعتا صفتين لأي شيء؟ للجزء. جزء الصوري كمثال النخل. الجزء المعنوي كقسمة القسمة بين العبيد، وهذا البحث عادة يتناولوه في بحث الشركة ويتناولوه في بحث العتق والعبيد. التفتنا قسمة بين العبيد، في عبد كاتب وعبد غير كاتب، اختصمناهما، فهناك زيادة وجزء ماذا؟ معنوي يرد بإزائه. فالمعاوضة في المثال الأول على أي جزء؟ على الجزء الصوري، والمعاوضة في المثال الثاني على الجزء المعنوي. الأمر واضح وهو غير لازم. هذا تعليل لأي شيء؟ لعدم الجبر. ليش لا يجبر؟ لأن الرد غير لازم. وكذا لا يجبر الممتنع، هذا في الحقيقة بيان للحكم الذي إذا انتفى الشر المتقدم. لو كان فيها ضرر، مثال للضرر الآن ذكرنا بعض الأمثلة هنا يذكر، كالجواهر، الجواهر إذا قسمناها قيمة المنفرد ليس مثل قيمة المنضم. والعضائد، ما المقصود بهذه الكلمة؟ في الأصل اللغة، في أصل اللغة ليس هذا هو التفسير. العضائد، العضادة في أصل اللغة اللي هي المفرد العضائد عبارة عن ما يصنع لجريان الماء، هذه القنوات. وبلان على الطريق موجود قناة، كل واحد من جهتيها يقال له عضادة، ثم استعملت في ظرفتي الباب. فهذا الباب ليس مثل هذا الباب، الباب الذي له ماذا؟ ظرفتان، مصراع، مصراعي، استعملت في مصراعي الباب. يعني هذا الشبيه بأي مثال الذي ذكرته قبل قليل؟ كزوجي حذائه، هنا كل واحد ماذا يفعل بشق من الباب؟ كالجواهر والعضائد الضيقة. مرة كل عضيضة واسعة بحيث هي تصلح أن تكون بابا مستقلا، هذا لا يأتي فيه هذا الكلام، يعني بحيث ضيقة بحيث أنه لا تصلح كل واحدة بأن تكون بابا مستقلا. والسيف والضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني، أي معاني؟ الأقوال الأربعة. مثلا الجواهر قد يكون فيها نقص فاحش، هذا المعنى الأول يرحمكم الله، قد يكون فيها نقص قليل، هذا ينطبق عليه المعنى الثاني، قد لا ينتفع بها، هي بالأصل جوهرة صغيرة، إذا قسمناها قسمين الجزء الآخر لا ينتفع به أصلا، وهكذا. فإذا هذه الأمثلة تنطبق عليها المعاني الأربع. عدا الثالث في السيف، ما هو الثالث؟ عدم الانتفاع منفردا. ليه؟ فإنه ينتفع بقسمته غالبا في غيره. ما معنى في غيره؟ يعني في غير الجهة التي كان ينتفع بها عندما كان سيفا. يعني المعنى الرابع ينطبق عليه، لكن المعنى الثالث لا ينطبق عليه، مع نقص فاحشا. خب، ولو طلب أحدهما المهايات، هذه الكلمة في جميع الكتب الفقهية موجود بالنقطتين من تحت، وجعلت منها هي ثلاث. بمعنى، لا عفوا، هذا لم تجعل منها هي ثلاث. المهايات بهذا المعنى بمعنى الموافقة، هاياه بمعنى وافقه، هذا موجود في كل كتب الفقه. قد تحصل المهايات بين العبد وسيده، قد تحصل المهايات بين الشريكين، بينما في كتب اللغة لا وجود لهذه الكلمة المهايات، وإنما الموجود المهاتات، كما في اللسان وفي كتاب العين للفراهيدي مثلا، تقول ما أنا بمهاتيك، يعني ما أنا بمعطيك، من كلمة هذا ماذا؟ من كلمة هات، لأن هات تستعمل في المعاني المتضادة، هات بمعنى الأخذ والإعطاء. عليكم السلام. إخوة، ما صار من شيء؟ والحمد لله رب العالمين، ختامها مشتاق.